الباب بتراب، ثم يكون في آخر جحره يرققه حتى ما يبقى إلا قشرة الأرض، بحيث أنه إذا أتاه من قبل بيته شيء ضرب برأسه قشرة الأرض ثم فتحت وخرج، فهو شيء خفي. وحقيقته إبطان الشر وإظهار الخير، يعني يظهر موافقة ويبطئ مخالفة. والنفاق أمره عظيم، ولهذا لما ذكر الله جل وعلا في سورة البقرة أقسام الناس ذكر المؤمنين بثلاث آيات والكافرين بآيتين، ثم ذكر المنافقين ب13 آية، وجاء سورة براءة أكثرها في أوصافهم حتى فضحهم الله جل وعلا، لا يزال ومنهم ومنهم حتى تبين أمرهم للمؤمنين. وفي غيرها من السور أكثر سور القرآن فيها التحذير منهم وذكر أوصافهم حتى يكون المؤمن على بينة من هؤلاء، لأنهم هم أضر الخلق على دين الله وعلى المسلمين، لأنهم يكونون بينهم وهم مع أعدائهم وليس معهم، وينقلون لهم أخبارهم ويدلونهم على عوراتهم، يعني على عورات المسلمين، فيكون ضررهم بليغ جدا. ولهذا السبب وغيره جعلهم الله جل وعلا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وإن كانوا يصلون ويصومون ثم النفاق قسمه العلماء حسب النصوص التي جاءت فيهم إلى قسمين: نفاق سموه نفاق اعتقادي، والآخر نفاق عملي. والاعتقادي جعلوه 6 أقسام حسب النصوص والآيات، والعملي 5 أقسام، وكلها ذكرت في هذه الآيات وفي الأحاديث. فقول الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هؤلاء هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهم الذين يزعمون أنهم أصحاب العقول، لأنهم يقولون نعايش هؤلاء وهؤلاء، نكون مع هؤلاء في الظاهر ونكون مع أولئك في الباطن، فهم ينظرون لمن الغلبة فيكونون معه. لهذا قل جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يعني بألسنتهم يظهرون ذلك، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني قلوبهم كافرة وقلوبهم فيها الحقد على الحق وبغضه وكراهته، وإنما يخافون من المؤمنين. والنفاق لم يحدث حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار له قوة وجنود وصار له سلطة، عند ذلك نجم النفاق وبدأ. ما قبل وقعة بدر فالناس قسمان: كافر صريح ظاهر ومؤمن. فلما صارت وقعة بدر وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار له قوة وصار الناس يخافوه، بدأ النفاق في المدينة، ثم انتشر. أما مكة ما كان فيها شيء من ذلك، لأن مكة كان المسيطر عليها الكفار، والمؤمنون كانوا مستضعفين وكانوا يؤذونهم أشد الأذى، فما يحتاجون أنهم يظهرون لهم موافقة ويبطنون لهم مخالفة. ولهذا جاء ذكر المنافقين في الآيات المدنية في السور التي نزلت في المدينة، فصاروا قسم ثالث من الأقسام، صار الناس ثلاثة أقسام، يعني كافر صريح معاد للإسلام ولأهله، وهذا لا إشكال فيه لأن هذا أمره يكون بين، وآخر مذبذب لا هنا ولا هنا، هو مع المؤمنين ولكنه في الباطن مع الكافرين وفي الظاهر معه، وقد كانوا يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصومون ويصلون ويتوارثون بينهم وبين المؤمنين ويتناكحون أيضا، يعني إذا خطبوا ينكحون يزوجون، ويخطب منهم ويزوجون، فالمعاملة جارية بينهم وبين المؤمنين. ثم فيما بعد نهى الله جل وعلا رسوله أن يصلي على أحد منهم مات أو يقم على قبره، هذا إذا تبين، أما إذا لم يتبين فإنه يصلى عليه وأمره إلى الله، وهكذا يجب أن يكون. إذا كان ظاهره الإسلام فله أحكام الإسلام الظاهرة كلها، ولا يعامل بمعاملة الكافر حتى يتبين أنه مع الكافرين. وكان لهم مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مواقف ليست سهلة، ومع ذلك كان يتحمل صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه في غزوة في بعض غزواته، ومن العادة أن الذي يتولى مثلا رعاية الإبل وسقيها والشباب الذين يكونون لهم عندهم قوة وعندهم ويكفون غيرهم، فكانوا شباب من الأنصار ومن المهاجرين، فوردوا على ماء اللي يسقون الإبل في غزوة المريسيع، وكان الماء قليل فتزاحموا عليه وتشاحوا، وقال أحدهم يا للمهاجرين، وقال الثاني من الأنصار يا للأنصار، سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوها منتنة، أبي دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم، مع أن المهاجرين والأنصار اسمان من الأسماء التي يحبها الله جل وعلا، المهاجرون الذين هجروا بلادهم وأموالهم وأهلهم في نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أفضل الأعمال وأعظمها، والأنصار كذلك الذين نصروا الرسول وآووه وآثروا المهاجرين على أنفسهم بأموالهم ومساكنهم وغير ذلك، ولكن إذا جاءت العصبية فهي ممقوتة، ولهذا قال دعوها فإنها ممتنة. كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي سلول الذي هو يسمونه رأس المنافقين، فسمع هذا، سمع قول هؤلاء الشباب، فقال لأصحابه الذين معه ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كقول القائل سم من كلبك يأكله، وكنت أنهاكم أن تنفقوا عليهم وتعطوهم وكذا وكذا، وسمع ذلك بعض أهل الحق المسلمين وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر، قال ما كنت شيئا. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل شيء من الخلاف أو شيء من الشجار أنه يأمر بالرحيل حتى يشغل الناس عن هذا الشيء، هذه سنته صلوات الله وسلامه عليه. فأمر بالرحيل، سار الناس حتى يشتغلوا عن هذا الأمر، فخشى الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتل عبد الله بن أبي، وله ابن اسمه عبد الله أيضا من أفضل المؤمنين. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سمعت أنك سوف تقتل أبي، فإن كنت تريد أن تقتل فدعني أنا أقتل، لأني أخشى إذا رأيت قاتل أبي ألا أصبر حتى أقتله. فقال أو تفعل؟ قال نعم، إذا أمرتني سوف أفعل. فقال لا، ولكن نحسن صحابته، ما نقتله ولكن نحسن صحابته. فانتهت القضية. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقف الابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي سلول واخترط سيفه ووقف أمام أباه، قال والله ما تدخل المدينة حتى تشهد على نفسك أنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. كيف الابن يصنع بأبيه هكذا؟ لأن الإيمان ما فيه يعني أنه ينظر إلى أب أو أخ، أو الإيمان مقدم، ومحبة الحق ومحبة الرسول مقدما على كل شيء. فشهد على نفسه، قال لقد أصاب ابني شر وأصابه خير، لم يصبه شر، هذا موقف. ثم استمر الأمر وجاءت قضية الإفك، ففرح بها هذا الرجل صلى الله عليه وسلم وصار ينميها، حتى آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوم من الأيام، لأن الأمر طال خل أكثر من شهر أو شهرين، قام صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال من يعذرني من فلان، يعني عبد الله بن أبي، فإنه آذاني في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وهذا الرجل الذي ذكره ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. أقام السيد بن حضير وقال أنا أعذرك أنا أقتله. أقام سعد بن عبادة فقال كذبت، فصار في بينهم شجار. فهدأهم الرسول صلى الله عليه وسلم على حتى هدأت الأمور. ثم أنزل الله جل وعلا براءة عائشة رضي الله عنها، فأمر صلى الله عليه وسلم بالجلد هؤلاء الذين فاهوا بهذه هذا الفجور العظيم، جلد المفتري، كل واحد يجلد 80 جلدة. ثم حدث مواقف أخرى غير هذه كثيرة، وآخرها في غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك لم يعذر الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا، كل أهل المدينة أمر عليهم أن يخرجوا، وما تخلف إلا منافق اختفى، منافقين اختفوا، والثلاثة الذين ذكرهم الله جل وعلا أنهم خلفوا وهم من أفاضل الصحابة، ولكن هكذا قدر الله جل وعلا لحكمة يريدها جل وعلا. وحدث أمور في المسير في الذهاب وفي الإياب، ولكن من أعظمها الاستهزاء، كانوا يستهزئون بالمؤمنين. ففي طريق إذا اجتمعوا صاروا يتكلمون، صاروا يتكلمون، وعندهم أحد شباب أهل الحق ما يعني القوله بالا، صار يقولون: أترون هؤلاء، يقصدون الرسول والصحابة، غدا سوف ترونهم مقرنين في الحبال، يحسبون جلاد بني الأصفر كجلاد العرب، ويضحكون، يتكلمون كذا ويضحكون فيما بينهم. ويقول الآخر: ما رأيت أكذب من قرائنا هؤلاء، يقصد الصحابة مع الرسول، أكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء وأرغب بطونا، كله كذب كذب واستهزاء. ثم يضحكون. وقال لهم هذا الذي معهم: كذبتم ولكنكم منافقين، والله لا أبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليبلغ الرسول، فوجد الوحي قد سبق، قد نزل من السماء في كلامه. جاء أحدهم يعتذر، صار مثل ما كانت السنة، أمر بالرحيل حتى لا يستدل الناس في ذلك. يقول عبد الله بن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: يا رسول الله، والله ما كنا إلا نخوض ونلعب، نقطع عنا وعثاء الطريق وسآمة المشي، والرسول لا يلتفت إليه ولا يزيده على أن يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا أثبت لهم إيمان وأثبت أنهم كفروا. هذه قضية. قضية أخرى: لما رجع صلى الله عليه وسلم من تبوك، وكان في ليلة يسير أمامه عقبة، وقال للصحابة: أنا سأذهب مع هذه العقبة فلا يذهب معي أحد، لأن العقبة ما يذهب معها إلا بعير واحد، لو مثلا تزاحم فيها اثنان ولا يمكن يسقط أحدهم في أثناء جبل. ففرح المنافقون بهذا الأمر، وسبقوا الرسول وكمنوا له في أثناء الجبل، يريدون أن ينفروا به ناقته، يقول: هذه فرصة، نفر الناقة به ثم يسقط ويموت ونرتاح. فأمر حذيفة أن يسوق، أن يقود الناقة، وعمار أن يسوقها. يقول حذيفة: فلما كنا في أثناء الطريق، يعني في الجبل، ثاروا علينا، فصرت أضرب ركائبهم وأصيح بهم حتى هربوا، خافوا أنهم يعرفوا فهربوا. فلما انتهينا منها قال: هل عرفت القوم؟ فقلت: لا، هم متلثمون ولم أعرف منهم أحد، ولكن عرفت راحلة فلان وفلان. فأخبرهم بهم، وقال وأخبره بغيرهم، قال: فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق، ثم قال: لا تخبر أحدا. ولهذا سموا حذيفة صاحب السر، لأنه أسر إليه أسماء هؤلاء وأمره ألا يخبر أحدا. لهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ينظر إلى إذا مات أحد نظر إلى حذيفة هل يصلي عليه أو لا يصلي، إن صلى عليه صلى عليه عمر ولا لم يصلي عليه. فالمقصود أنه لهم مواقف سيئة جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأوصاف التي جاءت، جاء لهم أوصاف كثيرة منها الأبهات وحسن المناظر، كما قال جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني تعجبك لهم منظر ولهم يعني. ومنها الفصاحة، فصاحة: وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أنهم ذو فصاحة ولسن. وقد جاء أيضا أنهم إذا حضر الخوف رأيتهم، رأيت أعينهم تدور كالذي يغشى عليه من الموت، وإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، يعني يريدون الدنيا. وأصافهم كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا، ولكن المقصود أن نعرف أن النفاق هو إبطال الكفر وإظهار الإيمان، وأن النفاق لا يكون ينجم ويكثر إلا إذا كان الإسلام قوي وسلطانه ظاهر، أما إذا ضعف وضعف السلطان فإنهم يظهرون ولا يبالون، يظهرون نفاقهم ولا يبالون لأنهم لا يخافون، وهم موجودون في كل وقت. لهذا لما سئل حذيفة هل المنافقين انتهوا، قال: لا، لو النفاق انتهوا كان يمكن تخافون أنتم تتوحشون في الطرق، منافقون كثير جدا، ولكن ليس النفاق كل نفاق يكون مخرجا من الدين الإسلامي، لأنه كما ثم أقسامه. وأنا في هذه الآيات يقول جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني أنهم يظهرون بألسنتهم شيئا ليس في قلوبهم، الذي في قلوبهم خلافه. ومقصودهم بهذا يقول: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني هذا دليل على أنهم يخادعون المخادعة، ويكونه مثلا يظهر الشيء ويبطل خلافه، يرون أن هذا يمكن أنه ينفعهم عند الله، والله علم الغيوب. ولهذا حتى يوم القيامة إذا بعثهم الله يصنعون ذلك، كما قال جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحسبون أنهم على شيء، يعني في ذلك لهم، حتى إلى بقي النفاق إلى بعد البعث. وهذا من عقاب الله جل وعلا، لأن السنة التي عليها خلقه، يعني سنها لخلقه أن الإنسان إذا مات على شيء يبعث عليه على نفس العقيدة التي مات عليها. فمخادعتهم لله جل وعلا هي إخفاؤهم أمرهم حسب عقيدتهم، وإلا الله لا يخفى عليه شيء، أما المؤمنون فيخفى عليهم هذا الشيء. ولهذا قال: وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني أن هذه تعود عليهم بالضرر، ولكن ما يشعرون، وهذه المصيبة، يعني لا يعرفون هذا ولا يعلمونه، فهم يرون أنهم على شيء وهم على باطل. وهي إذا ومن الناس من وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني إفسادها بالمعاصي وبالمخالفات، وكذلك كونهم مثلا يذكرون أسرار المؤمنين الرسول لا لأدائهم، هذا من الإفساد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، يجعلون المؤمنين سفهاء وهم العقلاء. هكذا يرمون الناس بما فيهم وهم يبرئون أنفسهم، فهذه من صفاتهم. أما قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الموالاة تقتضي المودة والنصرة والنصح، وهذا لا يجوز أن يكون من المؤمن للكافر. لهذا قال: بعضهم أولياء بعض، يعني اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، ولا يجوز أن يكون المؤمن معه. ثم قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني حكمه حكمه منهم، حكما في الدنيا وكذلك إذا بعث يوم القيامة معهم الجزاء نفس الشيء. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون في موالاتهم، ويبررون هذا بقولهم: نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يقول نخشى أن يكون الأمر لهم فيما بعد، فيكون لنا عندهم يد ومعروف نكون معهم فنسلم. فهم يريدون أن يسلموا في هذه الدنيا فقط، أما الآخرة فلا يؤمنون بها. هذه أيضا من صفاتهم. ثم فوعدهم الله جل وعلا، قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ولكن ليس هذا المقصود، مقصودنا ما بعد هذا: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. يعني أن هذه من صفاتهم، أنهم يتولون الكافرين ويزعمون أنهم يتولونهم لأن القوة لهم وأنهم العزة لهم، وهم يريدون أن يحتموا بقوتهم وعزتهم حتى يسلموا في دنياهم من سلطة المؤمنين، أو أنهم يسلموا منهم أيضا من الكافرين لو كان لهم أيضا دولة على المؤمنين. هكذا كانت أخلاقهم وأعمالهم. ثم المرض الذي ذكره الله جل وعلا: الذين في قلوبهم مرض. المرض ينقسم إلى قسمين: الذي يكون في القلب مرض شهوة، وهذا سهل قد يزول وينتهي، ومرض شبهة ونفاق، وهذا الصعب الذي قد مثلا زواله يكون صعب. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، وهذه أيضا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني لا يتولون المؤمنين وإنما يتولون الكافرين، وهذا يكون إذا كان الكفار لهم صولة ولهم جولة ولهم قوة. أما إذا انعكست الأمور فهم يرجعون، يقول نحن مع المؤمنين، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: هم إذا حصل المؤمنين فتح قالوا نحن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ثم قال جل وعلا في آية أخرى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. يعني أن هذا من صفاتهم، أنهم يظنون بالله ظن السوء، وظن السوء هذا سبب أنه ظن السوء أن الله لا ينصر دينه ولا يظهر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يظنون هذا. ويظنون أيضا أن الأمور التي تقع ليست مقدرة ومسبوقة بعلم الله جل وعلا، وهذا هو الظن الذي ظنوه وهو سوء يعود إليهم. أما قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، يعني أنهم قسم ثالث ينظرون لمن القوة فيكونون معهم، لا هم من المؤمنين ولا من الكافرين في الظاهر، ولكنهم في الباطن ليسوا مع المؤمنين بل يكرهونهم ويبغضونهم ويعملون ما في وسعهم على إضعافهم، كما أنهم يعملون ما يستطيعون في نصرة الكافرين. وهذا غالب أوصافهم، هذه الصفة، وإلا يوجد منهم من هو ما يريد إلا نفع نفسه فقط. ويقول: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني يعلمون أنه كذب ويحلفون عليه، هذه من صفاتهم الظاهرة. واتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل، جنة يعني سترا يتسترون به، فتجدهم يسارعون إلى الأيمان وإلى أنهم يحلفون ما ردنا كذا ولا ما صار كذا، مع أنهم يكذبون. قوله جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. هذه من أوصافهم، أنهم يتساعدون فيما بينهم، ثم هم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويرون يجعلون المنكر معروفا عندهم والمعروف منكرا، ويقبضون أيديهم يعني لا ينفقون ولا يتصدقون بل يكرهون هذا، يقبضون أيديهم. ثم لو ذكرتهم بالله أو عرضتهم لم يلتفتوا إليك ولم يرتعوا، لم يرعوا إلى ذلك. هذا قال: نسوا الله فنسيهم، ونسيان الله لهم أنهم يتمادون في غيهم إلى أن يأتيهم الموت ويموتون على هذه الصفات، فيكونون من أهل النار. بعد هذا نستخرج الأقسام التي ذكرها العلماء، أقسام النفاق الاعتقادي، الاعتقادي الذي يكون في القلب ويعتقدون ويكون ثابت في قلوبهم، وهو يكون ستة أقسام. أحدها بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أبغض الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ليس عنده من الإيمان شيء وهو منافق، هذا صفة المنافقين. الثاني، القسم الثاني، بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا مثل. الثالث، بغض بعض ما جاء به الرسول. الرابع الصفة الرابعة هو القسم الرابع من أقسامهم، الفرح بانتصار الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامس العكس، أن يحزنه إذا انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم، يحزن لذلك. ثم يعني هذه كل واحد منها يكفي في كون الإنسان الدرك الأسفل من النار، وهذه ذكرت في هذا. ثم العمل على خلاف العقيدة، وكذلك كونه يرمي الحق بأنه باطل، هذه أيضا من صفاتهم. هذه يكفي في الإنسان واحد منها فقط. أن يكون هالكا. وهذا الذي يسمى النفاق الاعتقادي، وهو أكثر المنافقين عليه. أما النفاق القسم الثاني من النفاق فهو نفاق عمل، نفاق عملي، فهذا قد يكون عند المؤمن شيء منه، وكثير من المؤمنين يخافون أن يقعوا فيه، وهو أن يكون مثلا ظاهر الإنسان على خلاف باطنه. يعني تجد مثلا يتكلم بشيء وهو لا يستطيع أن يعمل بمثل هذا الكلام. هذا الذي كان الصحابة يخافون أن يكون نفاق، وهو الذي جاء فيه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. خطبهم بأنهم المؤمنون: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ولهذا كثير منهم يقول: إذا عرضت أعمالي على أقوالي خشيت أن أكون منافقا. فهذا الذي يقول فيه الحسن البصري، يقول: أدركت 30 من الصحابة كلهم يخشى على نفسه النفاق، ما فيهم واحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل، أو مثل يقول هذا يرد على المرجئة. وكذلك ابن أبي مليكة كما ذكر ذلك عنه البخاري في صحيحه أنه أدرك أكثر من هذا العدد، ويقول إنهم يخشون على أنفسهم النفاق. وهذا النفاق الذي خشوه هو الذي وقع لحنظلة لما خرج من بيته والتقى بأبي بكر، قال لأبي بكر: نافق حنظلة. قال: كيف؟ قال: إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة والنار، فتكون حالتنا إذا ذهبنا إلى أهلنا وعافسنا أهلنا ولعبنا مع الصبيان نسينا هذا. فقال: إن كان هذا نفاق فنحن كلنا هكذا. فذهب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه نافق. قال: كيف؟ قال: نعم كذا. فقال: ساعة وساعة يا حق، لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق وفي بيوتكم، ولكن ساعة وساعة. المقصود أن المؤمن يخاف أن يقع في النفاق وإن كان بعيدا عنه. فكونه مثلا إذا تكلم بكلام يكون حسن وجميل وطيب، ولكن قد يكون فعله أقل من هذا، فهذا قد يعدونه من نوع النفاق. لهذا لما قال قوم لابن عمر: إننا إذا دخلنا على الأمراء تكلمنا بكلام، وإذا خرجنا قلنا غيره، فقال لهم: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النفاق معناه أنه يظهر شيء وإن كان هذا الشيء ليس واجبا وليس حتما ويبطن خلافه. ولهذا هذا يسمى عملي، والإنسان لما غلب عليه. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه الثلاث قد يحدث منها شيء للمؤمن، قد يحدث يكذب يتعمد ذلك، ولكن هل يكون منافق؟ النفاق الذي يخرجه من الدين الإسلامي يقول لا، ولكنها خصلة من خصال النفاق يجب أن يدعها. غير أن الخصال الخمس التي هي خصال النفاق التي تزاد على هذه مثل إذا ائتمن إلى خاصم فجر كل رابعة، وإذا عاهد غدر، فهذه خمس. إذا حدث كذب واحدة، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، هذه الخمس ما تجتمع إلا في منافق النفاق الاعتقاد، ولكن قد يوجد منها خصلة أو خصلتين في غير المنافق الاعتقادي. وهذا السبب الذي سميت بها سماها العلماء بأنها عملي، نفاق عمل وليس نفاق اعتقاد. ومعنى عمل أنه وقع في عمل يجوز أنه يترك، بل إذا تبين له ذلك سيتركه ويتبرى منه ويتوب إلى الله. أما النفاق المنافق الغالب أنه لا يتوب ولا يرجع، بل أنه يستمر على ذلك ويكون هذا وصفه وهذا الذي يعامل الناس به. أما أن يقع فيه مرة أو يقع في خصلتين أو ماذا، فهذا يكون عنده هذا الشيء، هذا الوصف من النفاق وليس منافق. ولهذا جاء في الحديث الآخر: من كانت فيه خصلة من هذه الخصال كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا تركها فلا يكون منافقا. ثم إن الكذب جعله الرسول صلى الله عليه وسلم آية، والآية يعني علامة، آية يعني علامة، علامة النفاق، والعلامة لا يلزم أن تكون ثابتة، لأن الكذب لا يجوز أن يقع فيه المسلم. ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. قيل: أيزني؟ قال: نعم. قد يقع في الزنا، أما الكذب لا، لأن الزنا قد تحمله الشهوة وقد يحمله الشيطان وقد يحمله، ثم يقع فيه وهو غائب عن فكره، وعن ثم بعد ذلك يعود على نفسه ويتوب ويرجع. الإيمان موجود، يعني أنه موجود مع هذه المعاصي، أما الكذب ما يصلح. والكذب لم يأتي الرخص فيه إلا في ثلاثة مواقف أو أربعة: في الحرب الرسول، وليس المعنى أنه كذب صريح كما يعتقد بعض الناس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل التورية في الحرب، كان إذا أراد أن يذهب إلى جهة من الجهات صار يسأل عن الجهة الأخرى من فيها ومن مواردها وكيف هي الأرض وما، فإذا سمع الذي عند هذا ظن أنه سيسافر إلى تلك الجهة. ثم أحيانا بالفعل قد يقصد جهة وهو لا يريد، كما فعل في غزوة الفتح، فإنه خرج من شمال المدينة واتجه إلى تبوك حتى ذهب في الجبال قرابة 60 كيلو، ثم رجع مع الجبال واتجه إلى مكة حتى يعمي على الناس الذين يخبرون قريش، لأنه دعا ربه قال: اللهم نفجأهم بدون علمهم. ولهذا لما حصلت قضية حاطب جاءه الخبر من السماء، لأنه لما كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا للمشركين يعلمهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم: جاءكم بجيش لا قبل لكم به. جاءه الخبر من السماء صلوات الله وسلامه عليه، فدعا علي بن أبي طالب والزبير وقال: اذهبا إلى روضة خاف، روضة معروفة عندهم، تجدان فيها ضعينة معها كتاب، ائتوني بالكتاب، ائتياني بالكتاب. ذهبا فوجد الضعينه امرأة معها غنم، فقال لها الكتاب، يعني أخرجي الكتاب. قالت ما معي من كتاب. فقال والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، يعني ثيابك. ما كذبنا ولا كذبنا، جئنا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لما رأت الجد أخرجت الكتاب من شعرها، قد جدلت عليه شعرها، فجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بقراءته، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش. أما بعد، فقد جاءكم الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش لا قبل لكم به. فدعا قال ما الذي حملك على هذا؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما كفرت بعد إيمان، وليس عندي شك في أن الله سينصرك ويعلي أمرك، ولكني رجل ملصق في قريش ليس لي فيها من يحمي مالي ويحمي ذا، فأردت أن أتخذ عندهم يد، وعلمت أن هذا لا أنها لا تضرك. فقال له عمر دعني أضرب عنقه. قال وما يدريك أنه قد شهد بدر، وأن الله قال لأهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المقصود أن هذه سنة، هذه واحدة، يعني الكذب في الحرب. ولما ذهب يسأل في غزوة بدر هو وأبو بكر يسألون عن قريش، التقى برجل من المشركين فسأله، قال هل عندك خبر عن قريش؟ فقال عندي خبر، ولكن لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. فقال إذن الأمر كذا وكذا، فأخبرهم. لما أخبرهم قال من أنتما؟ فقال صلى الله عليه وسلم نحن مما ذهب وترك، يعني الناس كلهم مخلوقين من ماء ومن ماء. فهذا من التوريات. وكذلك الأمر الثاني، الأمر الذي يكون بين الزوج وزوجته للإصلاح، يعني يقول مثلا أنا أحبك وأنا كذا وكذا، يعني يأتي بشيء وإن كان بخلاف الواقع، فهذا لا بأس لأجل الإصلاح. هي تقول وهو يقول حتى يصطلح بينهما وتحسن العشرة ولا تسوء الحال، لأن هذا أمر مطلوب شرعا. وكلما جاءت المجادلات وجاءت الأمور التي كل واحد يتعلق بأن يتم مراده هو، قد لا يتم، وقد يحصل الشجار ثم النزاع ثم الشقاق. الأمر الثالث، الحالة الثالثة، الإصلاح بين المتخاصمين والمتنازعين من الأخوة والأصحاب والمسلمين. كأن يقول فلان يودك وفلان يريدك الخير وفلان كذا، وإن لم يكن هذا يعرف إنه يجوز مثل هذا لأجل الإصلاح، وما عدا ذلك لا يجوز. هكذا جاءت الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. ولهذا قال المؤمن لا يكذب، والكذب من صفة المنافقين. فالمقصود أن هذه الأمور التي الأولى التي هي الأقسام الستة تكون في المنافق النفاق الاعتقادي، أما هذه الخمسة فيجوز أن تكون في المسلم، ولكن لا تجتمع، يكون واحد واثنين فيها، ولا يكون منافقا منافق نفاق خالص. ولهذا قال أربع من كن فيه كان منافقا، يعني من اجتمعت فيه كنهن، معنى وجدنا، لكن هذه التي تسمى التامة التي لا تتطلب خبرا ولا اسما، كن فيه يعني وجدنا فيه. كان منافقا خالصا، يعني إذا اجتمعت فيه هذه الأشياء فهو المنافق، يعني أنها لا تجتمع إلا في من كان منافقا النفاق الاعتقادي. وإذا كان الإنسان عنده خصلة منها كان عنده خصلة من النفاق. فعلى عقيدة أهل السنة أن الإنسان يكون عنده إيمان وعنده شيء من الكفر ولا يكون كافرا، عنده صدق وعنده شيء من النفاق ولا يكون منافقا، وهو لما غلب فيه. والواجب أنه يجتهد بالدعاء والفعل كما في الدعاء المأثور: اللهم طهر قلبي من النفاق ولساني من الكذب وعملي من الرياء وعيني من الخيانة. لأن الإنسان قد لا يملك نفسه، قد يقع في شيء من ذلك، فيجتهد بالفعل والدعاء أن يدعو ربه جل وعلا. الحديث الثاني قوله عن عمران بن حسين عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه. في هذا الحديث زاد رابعة، الأول فيه ثلاث وهذه جاء فيها رابعة، ولكن جاء فيه: إذا خاصم فجر. وفيه أيضا: إذا عاهد غدر. فاجتمعت الخمس هنا، يعني جاء في هذا الحديث الثاني زيادة اثنتين، أربعة من كن. أما إذا حدث كذب ووعد أخلف هذه سبقت في الحديث الأول، ولكن قوله إذا عاهد غدر لم تسبق، وإذا خاصم فجر، فإذا تكون خمس. وهذه هي صفات المنافق النفاق العملي. وقوله: فمن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، دل على أنه ليس شيء ثابت عنده في قلبه، أنه يمكن يدعها ويتركها فلا يكون عنده نفاق، بخلاف الاعتقاد فإنه الغالب أنه لا يزول بل يبقى. الحديث الثالث عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. هذا الواجب يعني أنه يقال حتى يحذر المؤمنون المنافقين، لأنه إذا كان عليم اللسان يعني عنده فصاحة وعنده بلاغة يقلب الأمور ويخيل للناس أن الباطل الذي يقوله أنه حق، ولهذا يغتر به كثير من الناس. فالواجب التثبت في مثل هذا، وأن ينظر الأحوال، أحوال الرجل ما هي، لأنه قد يخفى عليه حتى يسبر في أحواله، يخفى على الناس حتى يسبر في أحواله. لهذا خافه الرسول صلى الله عليه وسلم في مجادلات والمخاصمات، والمجادلات هذه تكون في الدين وليست في الأموال أو في قضايا معينة، هذه أمرها سهل تنتهي، ولكن إذا كان يجادل في عقيدة ولا في أمر من أمور الشرع فيجعل الباطل حقا والحق باطل، فهذا ضرره عظيم، لأن الإنسان يعتقد الباطل يرى أنه حق. فيجب التثبت والنظر في هذا إلى حالة المتكلم، هي حالته، ثم لا يغتر بالفصاحة والبلاغة وقوله في الحديث، في الحديث الرابع عن عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أكثر منافقي أمتي قراؤها. القراء يقصد به العلماء، وهذه مصيبة، الواقع الذي ينظر إليه من يسبر التاريخ يرى أن السابقين من اليهود والنصارى أن علماؤهم بهذا الصفة أكثر علماؤهم هكذا، لهذا أفسدوا أديانهم بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب يقول لا دخلتموه. وجاء من المبالغات كل عمل عملوه سوف تعمله هذه الأمة، حتى لو أن منهم من يأتي أمه على نيته لكان في هذه الأمة من يسمع ذلك. هذا من المبالغات التي يعني يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن هذه الأمة ستترسم طريق اليهود والنصارى، ولا يلزم أن يكون الأمة كلها، لكن منها من يفعل ذلك. ففيهم النفاق إذا كان في علمائهم، إذا كان فيهم في علماء النفاق فلا بد أن يكون في هذه الأمة أيضا في علمائها نفاق. ولهذا قال أكثر منافقي أمتي قراؤها، قراؤها يعني علماؤها، نسأل الله السلام. والنفاق أمره عظيم جدا، ولهذا يجب على المسلمين أن يحذروا المنافقين، لأن مواقفهم مخزية وهم يخذلون المؤمنين في كل موقف، لأنهم يكرهون الحق ويبغضونه، بل الحق هو عدوهم ومن يقوم به، ولهذا تجدهم يحاربون في كل ما يستطيعون بإظهار الباطل وإزهاق الحق. والله غالب على أمره تعالى وتقدس. باب إن المشرك والكافر والمنافق إذا ماتوا على الأكبر أنهم مخلدون في النار. قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب إلى صليبهم مع صليبهم، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيز عزير ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولدا فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقول كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولدا فما تريدون؟ فيقولون أن تسقينا. فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم. متفق عليه. هذه المسألة قد يكون الإنسان ليس بحاجة إليها لظهورها وجلائها، أن الكافر إذا مات على كفره، وكذلك المنافق النفاق الأكبر إذا مات على نفاقه، والمشرك الذي يعبد غير الله إذا مات على شركه، أنهم في النار، مخلدون في النار لا يخرجون منه. ولكن مع الأسف ظهر الآن من يقول ويدعي أن اليهود والنصارى أنهم ناجون، وأن أديانهم أديان سماوية، وأنه ليس الذي يدخل الجنة المسلمون فقط. وما كان هذا يعرف ويقال؟ سبق في الباب الذي قبل هذا أن الكفر أنه أقسام خمسة، وأن كل واحد منها إذا مات الإنسان عليه أنه من حطب جهنم، وهذا تأكيدا لما سبق. ثم أن المعلوم الذي يجب أنه يكون عقيدة ثابتة عند العبد أن الدين الذي لا يقبل الله غيره هو الإسلام فقط، كما قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالرسول إذا جاء أخيرا يكون ناسخا لكل ما قبله، فيجب على كل حتى ولو قدر أن قبله رسول موجود وجب أن يتبعه ويكون من أمته. فكل تدين يتدين به من يتدين بغير الدين الإسلامي فهو مردود وباطل. ولهذا يقول جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب، الكتاب هم اليهود والنصارى. كيف صاروا الكتاب ثم صاروا كفروا؟ لأنهم كفروا بمن جاء بعد كتابهم وبعد رسوله فصاروا كفرا. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل الأرض كلهم، عربهم وعجمهم وكتابيهم وأميهم، فلا يسع أحد يسمع به إلا وجب عليه أن يتبعه، وإن لم يتبعه فإنه يكون من أهل النار. وسبق الحديث الذي في صحيح مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. وفي رواية لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. يعني أن كل من يسمع به وجب عليه أن ينظر في دينه، يبحث، إنه علق الأمر بالسماع، يسمع بي، لأن الله أعطى الإنسان عقلا وأعطاه فكرا وجاء بآيات، ف فرسالته صلى الله عليه وسلم موجودة، وإنما احتاج أنه إنسان يعرفها يتعلمها يبحث عنها، وإن لم يبحث فهو المقصر واللوم عليه. ففي هذه الآية يخبر جل وعلا عن أهل الكتاب وعن المشركين أنهم إذا ماتوا على شركهم وعلى كفرهم أنهم خالدون في النار، وأنهم شر البرية، والبرية هي الخليقة الخلق، فهم شرهم لأنهم كفروا وإن كانوا أهل كتاب. وقوله جل وعلا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، هذا يدل على أنهم إذا ماتوا على هذا النفاق والكفر أن موعدهم جهنم وأنهم يجمعون فيها، ولكن جاء في آية أخرى أن المنافقين تحت الكافرين، كما قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنار دركات، والدركات هي التي تتجه إلى التحت بخلاف الدرجات، فإن الدرجات تصعد إلى العلو والدركات تنزل أسفل. فهي نسأل الله كل ما درك تحت، كلما كان تحت صار العذاب أشد وأعظم. وقوله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ذرأنا يعني خلقنا وأوجدنا، وهؤلاء لهم عقول ولهم أسماع ولهم أبصار، ولكنهم لا ينتفعون بها الانتفاع الحقيقي، النفع الدنيوي موجود. وقوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن، من الجن والإنس، دلنا على أن الجن مكلفون وأنهم عقلاء وأنهم أهل للأمر والنهي، وأنهم إذا لم يمتثلوا ذلك أنهم من أهل النار، ويكون منهم المؤمن والكافر ومنهم الشياطين كالإنس. فالإنس فيهم شياطين وفيهم فجرة وكفرة وفيهم متقون وبررة، والجن منهم مثلهم، لهم طرائق قددا كالإنس. قلوا من الجن والإنس، لم يذكر غير الجن والإنس، فهم الذين يكونون في النار. يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا أمور الدنيا هم علماء فيها وفقهاء فيها، لأنهم لا يريدون، ولهم أعين لا يبصرون بها، يعني لا ينتفعون بأعينهم بنبصر الآيات التي تثمر لهم الإيمان بالله جل وعلا والاهتداء، وإنما يبصرون الشيء الذي يعود إلى نفعهم في الدنيا فقط، إلا عندهم بصر. ولهم آذان كذلك لا يسمعون بها الحق، بل إذا سمعوا الحق كرهوه، وربما أصموا أذانه. ولهذا يقول جل وعلا أولئك كالأنعام، يعني في الضلال، بل هم أضل، لأن الأنعام تهتدي إلى مصالحها التي خلقت لها، وليست مكلفة وليست معذبة، لأنها خلقت لبني آدم لمصالحهم في هذه الدنيا. قوله أولئك هم الغافلون، يدل على أنهم أعرضوا عن الحق قصدا، غفلوا عنه ولم يريدوه، وإلا عندهم المؤهلات، ليس عقول لهم عقول، يعني أنها عقولهم لا ينتفعون بها الانتفاع الذي فيه إدراك الشيء الذي يكون آية يميز بين الحق والباطل فيه، يدركون هذا ولكن لا يريدونه، وكذلك الأسماع والأبصار. ثم قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم، يعني قبة الأدم الجلد، الجلود التي تجعل خيمة، فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. هذا قاله صلى الله عليه وسلم في أماكن متعددة، وكان يأمر من ينادي في بعض المجامع ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي هذا مسلمة، ولا فرق إذا جاءت مفردة يعني قيل مسلمة أو مؤمنة، لم تقترن إحداهما بالأخرى فهي يدخل فيها الإسلام والإيمان جميعا. وقوله اللهم هل بلغت يدلنا على أن الله أمره بهذا، وهذا لا شك فيه، كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم وما أمر به فهو من أمر الله جل وعلا، ما ينطق عن الهوى، صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود هنا أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة إلا المسلم، والمسلم هو الذي استسلم لله بالطاعة وانقاد لرسوله صلى الله عليه وسلم لما جاء به واتبعه، وبغير ذلك لا يكون مسلما. فعلى هذا غير المسلمين بعد ذلك لا يدخلوا الجنة، وإنما هم من أهل النار. وكذلك الحديث الذي بعده قال عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، هذا جاء مكررا عن الصحابة، سألوه مرارا وتكرار يسألونه هل نرى ربنا يوم القيامة، فأخبرهم أنهم يرونه رؤية واضحة جلية لا خفى فيها، فمثل الرؤية بالرؤية لوضوحها وجلائها بالشمس وبالقمر، وهذه بلغت من الفصاحة ومن البيان ما لا يستطيعه من تكلف ذلك. رؤية رب العالمين تكون في المواقف كما في هذا الحديث، في الموقف يعني الموقف الذي يكون فيه المحاسبة وفيه مجيء رب العالمين جل وعلا لذلك، وتكون في الجنة، وأما في الدنيا فلا تقع، وإن كان العلماء يقولون أنها جائزة ولكنها غير واقعة، وكونها جائزة لأن موسى عليه السلام سأل ربه أن يريه أن يراه، أعلمه جل وعلا أنه لا يمكن ذلك.